مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. سيدتي، أسمعت عن هذا الجهاز؟ أي جهاز؟ إنه جهاز جديد يستخدمه الآن الشباب في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يستخدمونه؟ يستخدمونه في مواجهة تحدي العصر. كيف؟ لعبة الأزرار. ماذا تعني؟ ما هذا الغموض؟ ليس غموضا، ولكنك لا تدعين لي فرصة الحديث. تكلم يا سيدي. كانت المشكلة كيف يستغل الراديو والتلفزيون في التعليم. وهل هذه مشكلة؟ إنهما بالفعل يستغلان منذ سنوات عديدة في هذا المجال. ولكنك تنسين شيئا هاما. ماذا؟ أن شباب الدارسين عن طريق هذين الجهازين كانوا يفتقدون دائما شيئا هاما. ماذا؟ الوجود الحي للمدرسين، الاحتكاك المباشر بهم. وما فائدة هذا؟ إنك مع المدرس في الفصل تستطيعين أن تسألي وأن تتلقي الجواب في التو واللحظة، ولكن كيف يمكن هذا مع جهاز أصم يلقي إليك بالمعلومات ولا ينتظر أن تعطيه حتى إشارة أنك استوعبت أو فهمت أو تريدين أن تستفسري عن شيء؟ حقا عيب خطير بلا شك. ليس تماما، فما زال الجهاز برغم هذا من أحسن وسائل التعليم. ولكنك قلت إنهم توصلوا إلى علاج. نعم. كيف؟ في الولايات المتحدة الأمريكية، أنت تعرفين مدى شغفهم بأساليب التربية الحديثة. وما العيب في هذا؟ لا أقصد أن أعيب عليهم هذا، فلهم وسائلهم الخاصة ولا ضرر منها، وإنما أريد أن أقول انظري كيف طبقوا هذا على الراديو والتلفزيون. لنبدأ بالراديو. حسنا، فالراديو توصلوا إلى صنع جهاز راديو جديد يحمل أزراراً أو أصابع كأصابع البيانو، تستطيعين أن تعامليها كما تعاملين مدرستك، أو على الأقل تقترب من طريقة معاملتك لها. وضح أرجوك. أقول إن الجهاز يقدم المادة التعليمية للشباب الراغب في استزادة معلوماته من خلال أسئلة وإجابات يجيب عليها الطالب. وكيف يعرف صحة إجابتك؟ هنا يكمن سر هذا الجهاز. إنه يستغل الموجة الإذاعية الواحدة في تحميلها أكثر من إذاعة في نفس الوقت. كيف؟ فلنسأل أحد المتخصصين. إذا وجه إلى الطالب سؤالا في المعلومات فإنه يتوقع أن يجيب الطالب بنعم أو لا. هنا تحمل الموجة الإذاعية السؤال، يضغط على زرار من أزرار الجهاز فيأتيه الجواب مؤكداً أو نافياً لما وصل إليه، ثم يضغط على زرار آخر لمزيد من الإيضاح. كل هذا في وقت واحد؟ والإذاعة على الهواء في جهاز واحد. إنها عملية معقدة. معقدة هندسياً فقط، لأن البرنامج يعد بحيث تراعى فيه فواصل زمنية بين تقديم المعلومات وبين إجابة الشاب على السؤال عنها، ثم بين تأكده من إجابته أو طلبه المزيد من المعلومات عنها، كل هذا في وقت واحد ومن جهاز واحد. العلم يتطور، ويشعر الشاب أنه أمام جهاز جديد يوفر له قدرة الدرس والتحصيل والاستفسار. لتقل إنه مدرس آلي؟ ربما، وإن لم يكن تماما. ماذا في الراديو؟ ولكن في التلفزيون ماذا فعلوا؟ لقد وصلوا إلى شيء من هذا القبيل في الدوائر المغلقة Closed Circuit التي تستخدم داخل الكليات والمعاهد العالية. كيف؟ فائدة الدائرة المغلقة أنها تنقل مثلا عملية جراحية أو محاضرة من مكان ضيق لا يتسع لكل الطلبة إلى مكان أو إلى عدة أمكنة توضع فيها أجهزة تلفزيون ليمكن لأكبر عدد أن يتابع الشرح أو المحاضرة. وكيف حلوا مشكلة الاتصال بين الدارس والمحاضر؟ أما بخصوص هذه الملاحظة فلنستمع إلى هذا التفسير. زودوا مقاعد الدارسين بأزرار تتصل بغرفة المحاضر تضيء أمامه فيعرف أن هناك من يريد أن يسأل في مكان ما فيأذن له بالسؤال وينتقل إليه الصوت من خلال مكبرات صوت وضعت في كل موقع وهذا يجعل الدارس على صلة بالمحاضر مهما بعدت المسافة عنه. تماما تماما يا عزيزتي، وهذا يحل مشكلة طالما أحسها العاملون في هذا المجال، وهو نوع جديد من التحدي يقدمه العلم. لنفتح الطريق إذن لقبول تحديه والاستجابة له. ومع ذلك فليس هذا كل شيء. أهناك شيء آخر؟ الجديد لا يتوقف، ولكنه عودة مرة أخرى إلى حديث الإرسال القمري، إرسال التلفزيون عن طريق الأقمار التابعة الدائرة في أفلاكها حول الأرض. وما الجديد فيها؟ الجديد ما يمكن أن تمنحه إمكانياتها لفئة من شباب العالم، من رجال الأعمال، من رجال الاقتصاد، من رجال العلم. كيف؟ نوع جديد من التحدي. في الغد قد لا يكون هناك وقت للسفر لحضور مؤتمرات تعقد في أنحاء العالم يطير إليها رجال الأعمال أو رجال الاقتصاد أو رجال العلم، بل ربما وفر التحدي مزيدا من الوقت للسفر. إن مثل هذه المؤتمرات ستعقد من خلال كاميرات التلفزيون وتنقلها الأقمار السابحة في الفضاء إلى كل مكان، بمعنى أن مؤتمرا ما قد يكون مثلا بين الكويت والقاهرة وموسكو ولندن وواشنطن وبيروت لا يستدعي أن يتواجد أعضاء وفد كل دولة في مكان المؤتمر، يكفي تواجدهم في استوديو تلفزيون الذي ينقل آراء زملائهم الجالسين في العواصم الأخرى. هناك بالطبع غرفة مراقبة رئيسية للمؤتمر تنظم الكلمة في مقر الدولة المنظمة للمؤتمر، تعطي الكلمة للمتحدث عن أي دولة ليتحدث عن دولته. إنه نوع من التعقيد، بل نوع من التحدي. ولما لا يسافر الشباب ويلتقوا وجها لوجه؟ ليسافروا، ولكنه تحدي العصر يضع تحت تصرفهم كل ما يستطيعه، وعليهم أن يقبلوا التحدي أو يرفضوه. هو كيف يرفضون؟ لابد إذن أن يتواءموا مع روح العصر. إنها لمشكلة حقا، أن تقبل التحدي وأن تستجيب لمتطلباته التي يفرضها. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية، إخراج محمود شركس.